عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. هذا الحديث صريح في نهي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية، كانت مباحة، أصابته من المجاعة. من أهل العلم من قال أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت للمجاعة ثم حرمت ثانية، وهذا وجه دخول النهي في فتح مكة في إحدى الروايات، وعلى هذا يكون قد تكرر التشريع وتكون الإباحة الثانية لوجود الحاجة. ومن أهل العلم من قال ما حكي عن ابن عباس من التحريم مبني على مسألة فقهية أنه راعى حلها عند الحاجة، أنها مباحة عند وجود الحاجة، لكن ظاهر السنة يدل على تحريمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الناس بتحريمها، ثم أمر بإكفاء القدور، ولا تكفأ القدور بمباح، وهذا يدل على نجاستها وأنها ميتة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس، وأخذ منه العلماء دليلا على أن اللحم إذا حرم حكم بنجاسته في الأصل، وهذا فيه رد على من يقول لا أعرف في الميتة دليلا على تنجيسها، كما ينازع فيه بعض شراح الحديث من المتأخرين. فجماهير السلف والأئمة حينما حكموا بنجاسة الميتة حكموا بالتحريم، لأن لحم حمر الأهلية كان مباحا وكانوا يأكلونه ويشربون من مرقها، فلما نزل التحريم أمر بإكفاء القدور، ثم قال إنها رجس، فحكم بالتحريم وبالتنجيس، فدل على تأثرها بالنجاسة والحكم بكونها من نجاسة العين، وهذا يقوي ما سلكه الجمهور رحمهم الله. نعم.